وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. نعم. قال: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه، ويعطيه مسألته وهو كاره، فاللائق بالسائل المخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، يعني غير الله، المسؤول غير الله ممكن يقول له إن شئت أن تعطيني كذا وكذا إن شئت، لأنه كما ذكر المخلوق يعني ربما يكون كارها، أما الله عز وجل فهو لا يتعاظمه شيء أعطاه. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، يعني بخلاف الله سبحانه وتعالى يعني يحب الملحين بالدعاء العازمين في المسألة، بخلاف الآدم يتبرم بالإلحاح بالمسألة. نعم. وفاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول، نعم، مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه، نعم، محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كلام. وفي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه، وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، العدل يعني، نعم، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير. فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء في من ولا عن عظم مسألة، فاللائق بمن سأل الله أن يعزم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. إنهم يقول وهكذا من سأل الله لغيره فلا ينبغي له أن يدعو ويستثني في دعائه، وقد انتشر هذا النوع من الدعوات الخاطئة حتى بين بعض طلاب العلم في هذه الأوقات، يعني إذا اجتهد الداعي علقها بمشيئة الله دون تنبه إلى ما ينطوي عليه من محذور، فالله المستعان. وقد قال بعض الشعراء في من يمدحه: ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. يقول هذا بيت من قصيدة طويلة لأبي الطيب المتنبي في سيف الدولة. الأولى أن يعني يوصف الله عز وجل بالعظمة لا المخلوق، إذا كان المخلوق يوصف بالعظمة فالله أولى. يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وسبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. أي نعم. ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. نعم. قال: وأما هذا فبالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر، يجود بالنوال قبل السؤال، من حيث وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه، يعني عطف الله عليه والديه، نعم، ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته، فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. فإن الله تعالى هو المحمود على النعم، هو المحمود على النعم كلها، فهو الذي شاءها وقدرها وأجراها عن كرمه وجوده وفضله، فله النعمة وله الفضل وله الثراء الحسن. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله بحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين. قوله: ولمسلم وليعظم الرغبة، أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا. فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده يعظم، وإن عظم في نفس المخلوق، لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه، ولا رب سواه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسألة الأخ في الفرائض في المواريث. ما شاء الله الخط جميل والأسلوب جميل أيضا. أي نعم. يقول بعد: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأرجو تفضلكم بالإفادة، كل حال لا فضل فيه. هل هذه القسمة التي بيانها مطابقة لما جاء في كتاب الله الكريم؟ وإذا كانت مخالفة فأرجو التصحيح. وهي: امرأة توفيت عن زوج وسبعة من الأبناء واثنتين من البنات، يعني حصر وراثته، حصر وراثة المرأة في زوج وسبعة أبناء وبنتين، لا وارث غيرهم، حسب سؤال الأخ، يعني لابد من حصر وراثة تقره المحكمة. فإذا ماتت وليس يرثها، ليس يعني خلفها إلا زوج من الوارثين وسبعة من البناء أو سبعة من الأبناء واثنتين من البنات، هو قسمها، قال يأخذ الزوج الربع منه، ثم يقسم ثلاثة الأرباع إلى 16 سهم، تأخذ كل واحدة من الابنتين سهما واحدة، ويأخذ كل واحد من الأبناء سهمين. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. القسمة صحيحة إذا كان هؤلاء هم الورثة، يعني بحصر الوراثة، فالقسمة صحيحة، الزوج يأخذ الربع، لأن لو لم يكن لها أولاد فله النصف، لكن لما كان لها أولاد انتقل من النصف إلى الربع، الباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سبعة أولاد وبنتين، سبعة أولاد عن نجعلهم يعني جميعا 16 سهم، فالبنت تأخذ سهم، كل واحد تأخذ سهم، يبقى 14 سهم على سبعة، كل واحد يأخذ سهمين، فقسمة صحيحة فيما يبدو لي. نعم، والله أعلم. وهذا سؤال جيد، هذا في الاستخارة، يقول: هل يجوز أن يقول الرجل مثلا: اللهم أعطني كذا وكذا؟ إذا كان ذلك السفر خيرا لي، إذا كان ذلك، طبعا هذا ليس هو دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة يقول: اللهم أن يستخيرك بعلمك. والاستخارة في شيء، يعني استخارة حينما يكون بين أمرين لا يدري أيهما أرجح، أيهما أفضل، يعني لا نص في أحدهما من الكتاب والسنة، أما ما فيه نص ما فيه خيرة، لكن لا نص فيه، ثم هو أيضا لا يعرف أيهما أرجح. هنا محل الاستخارة، ودعاء الاستخارة لا يعني يفيد مثل ما فهمه الأخ. دعاء الاستخارة هو: اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، يقول أنا ما أدري، وهو يستخير الله عز وجل، إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمر عاجله وآجله، فاقدره لي واقدرني له ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كان هذا الأمر ويسميه مثلا، يعني يريد أن يتزوج امرأة ما يدري هل تكون موافقة أو غير موافقة، أي نعم، يسميها زواجي من فلانة، أو سفري مثلا في هذا الطريق، يعني في هذا الطريق المعين أو في طريق آخر. الحاصل هو يستخير الله عز وجل في بين أمرين لا يدري أيهما خير. وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي يسميه، ومعاشي وعاقبة أمر عاجله وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واصرفه عني، واقدر لي الخير حيث كان، في الذهاب أو في القعود. أي نعم، هذا دعاء الاستخارة. طبعا كلمة اللهم أعطني كذا وكذا، إن كان يعني السؤال ما فيه اعتداء، لأنه قد يقول اللهم أعطني يعني أمرا لا يليق بمثله، كان يقول اللهم أدخلني أو أعطني في الدنيا كذا، أو أعطني الخلود في الدنيا، هذا اعتداء في الدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى كتب أن الدنيا يعني فانية وزائلة ولا خلود فيها. أي نعم، أو أي يعني رغبة من الرغبات التي يكون معتديا فيها للشرع وللقدر، متعديا يعني اعتدى على قدر الله أو شرعه، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يسأله الله عز وجل. لكن لما تسأل تقول ربي يعني هب لي من لدنك ذرية طيبة، هذا ما فيه استخارة. أو تقول ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضى، هذا ما فيه استخارة. أي نعم، أو تقول اللهم أنا أسألك الجنة، هذا ما فيه استخارة، أعوذ بك من النار، هذا كله يعني ما فيه استخارة، حتى تقول إذا كان ذلك خيرا لي، لأن الخيرية معروفة. الله، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عمتي تطلب منكم الدعاء وأن يشفيها الله من السحر ويفك سحرها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفينا وإياها، وأن يبطل كيد الكائدين وعمل السحرة، السحر شر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال الله تعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. عليها بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، خاصة الآيات التي فيها ذكر السحر وبيان أنه باطل وأن الله يبطله سبحانه وتعالى. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى آخر الآية في سورة البقرة، وسورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. فيعني فيهما كما أنزلهم الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أبطل سحر من سحره، ففيه قدوة عليه الصلاة والسلام. عليها أن تستشفي بالمعوذات، والله يشفيها بإذن الله. مثاله يعني الله يشفيك إن شاء الله، الله يشفيك إن شاء الله، يعني واحد بعضهم إذا اجتهد قال إن شاء الله. أي نعم، وهذا مثل اجتهادات بعض الجهلة، يعني يقول إن شاء الله في الماضي والمستقبل. يعني نعم يقول إن شاء الله في الماضي المستقبل. ها متى أتيت؟ ثم قال الله جينا أمس إن شاء الله. يعني دليل على أنه أي نعم. حتى قيل أن بعض الإخوة كانوا يتعاقد معهم للتدريس في المعاهد العلمية، والشيخ ابن إبراهيم رحمه الله كان يقابل من يأتون من الأزهر أول ما يأتون. أي نعم. فقيل لهم أو لقنوا التزموا كلمة إن شاء الله لأنهم يحبونها يعني لا أي نعم. فسأله الشيخ وقال متى جئت؟ على أي شيء جئتم؟ قال على الطائرة إن شاء الله. طبعا هذا يدل على جايبين ويدرس، ولكن هو بهذه العقلية مشكلة. أي نعم. على كل حال ربما تكون نكتة ما ليست صحيحة، الله أعلم. حتى يجي أحد يقول أنا مصري إن شاء الله، خلاص أنت مصري انتهى. أي نعم نعم. ها وقع ما تقول وقع، ما تقول وقع، قل وقع من رابع دور. ها خليك فصيح. لما وقع اي لا ما في باس. اي والله ما تخلي لهجتك. اي اي نعم. انت شاب تعلم اللغه من صغرك. نعم اي خلاص يذبح خروف بذمته إذا وجد درة، تبقى في ذمة الدين إذا وجد لازم. نعم يساعده. نعم ما في بس ما في بس إذا ساعده. أي نعم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أنت اللي وقعت؟ ما شاء الله. لا أنت طيب صحة عافية. شوف ما شاء الله. لا لا أبوك عليه دين، أنت ساعده إن شاء الله. نعم. وعليك بس لحظة. يقول هل هناك اتفاق على أسماء الله 99؟ 9 نعم. وإذا لم طبعا ليس هناك اتفاق، لأن 99 يعني هي مدرجة في الحديث من استقراء بعض العلماء، وغير يعني اختلف استقراءهم، بعضهم أوصلها إلى 99 وبعضهم زاد. أي نعم. واختلف يعني ما اجتهد فيه عالم عن اجتهاد عالم آخر. على كل حال هي نحصيها نحصي الأسماء الحسنى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن لله 99 أسماء، ويمكن أن نضبطها بقاعدة أن الأسماء لابد أن تكون حسنى وتكون لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إخواننا قلنا في ضابط إذا أردت أن تعرف الأسماء الحسنى أن تكون توقيفية يعني ثابتة في الكتاب والسنة، وأن تكون حسنى لا يشعر الاسم يعني بنقص بوجه من الوجوه، يدل الاسم على صفة كمال مطلق من جميع الوجوه لا نقص فيه. فهذا هو الضابط في معرفة الأسماء الحسنى، وتدعو الله عز وجل بأسمائه الحسنى. إذا دعوت الله بالمغفرة تقول يا غفور يا رحيم اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا كريم تكرم علي، يا كذا. نعم في أسمائه الحسنى تدعو، فولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون. نعم عن أسماء سيجزون ما كانوا يصفون. اصبر الله عافيك اصبر شوي لأن معي أوراق الآن مالت يدي ألتفت لك. اي نعم لحظة بس ما ادري وش انت كاتب هنا. يقول هناك اسمين رميسة رميسة الرميسة اي هل هما نعم ورد نعم الرميسة نعم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انه نعم انها من اهل الجنة. هل يجوز للمرأة ان تتنازل عن حقها في الميراث من زوجها مقابل عوض عين أو نقد؟ طبعا إذا تنازلت عن حقه وهي بكامل عقلها بكامل قواها ما في بأس. الأخ هذا يسأل عن زكاة بقر وأراجعها لها إن شاء الله إذا يسر الله عز وجل. الآن ما يحضرني الجواب. نعم أي هو أليس هو يعني من توابع الحرم؟ إلا الساحات كلها ساحات الحرم. هم أخطأوا في ترك الفراغ، إذا لم يصلي منفردا فصلاته صحيحة، لكن ترك فراغات أمامه فقد أفوت على نفسه أجرا كثيرا. أفضل خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. أي نعم نعم. ها الأب مرض. أي أي بالربا؟ لا ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، يعني ما ينبغي أن يعني إذا يعني مثل هذه ليست ضرورة أنه يروح يقترض يعني من بالربا، يتعامل بالربا علشان يعالج يعني الشفاء غير متيقن من ناحية، ومن ناحية أخرى ما جعل شفاؤكم فيما حرم عليكم، فما جعل شفاؤهم في الربا. وعليكم السلام. لباس الإحرام يقال يوجد حزام عليه، أي حزام من فوق لباس الإحرام، إيه لا بأس ولو كان مخيطا. أي نعم نعم يا شيخ. عليكم السلام. على كل حال هو إذا أحسن الظن بالله لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى، إذا سأله أي سؤال هو في مصلحته، لكن الاعتداء في الدعاء أن يفصل تفصيل ممجوج. اللهم إني أسألك القصر الذي عن يمين الداخل في الجنة، إيش معنى هذا؟ إذا دخلت الجنة خلاص يكفي. أي نعم، حتى تفصل القصر الذي الأبيض الذي على يمين الداخل في الجنة، هذا الاعتداء. ما إذا نعم لا تبلغني حتى يعني مثلا أصل إلى إلى إلى إلى إلى إذا كان فيها خير رسالة الماجستير، خير ديني، فنعم حتى الدنيا تسأل من الله عز وجل، لكن لا يكون أكبر همه الدنيا. أين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، نعم يكون أكبر همه الآخرة. نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام. بس أنا أريد أن أراك. أي أنا قلت لك أبحث عنها، ما يحضرني الجواب. أنت صاحب 115 ولا 105؟ 115 بقرة ما شاء الله. أي نعم أنا لا يحضرني الجواب. نعم ها نعم لا يكفي. أي نعم عمرة في رمضان تعدل حجة، لكن عمرة واحدة. إذا كنت يعني إذا دخل عليك رمضان وأنت في مكة خلاص، أي أدركت خيرا. أي نعم. وعليكم السلام. أي اللهم بك آمنت وعليك توكلت وبك اعتصمت ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دعاء الخروج من المنزل. نعم أي أقول اللهم تب عليه. أي ما تقول اللهم تب عليه إن شئت. أي نعم ما تقول اللهم تب عليه إن شئت، تقول اللهم اهده اللهم اهده، ولا تقول اللهم اهده إن شئت. أي نعم نعم لعل نعم. لكن إذا أخبرت بصيغة الحاضر بصيغة المضارع المستقبل فتعلقها بالمشيئة، يتوب الله عليه إن شاء أو يعذبهم. أي نعم إن شاء. أي نعم بالمستقبل. أي نعم تقيده بالمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أي نعم نعم يا شيخ. الاستخارة إذا أديتها على وجهه، صليت ركعتين من غير الفريضة ودعوت، ما ذكر يعني تكرار، بل تمضي على ما يسر الله لك. ها أحد الأمرين، إذا ترجع عندك أحد الأمرين افعل، أو تفعل أحد الأمرين فالله سبحانه وتعالى اختار لك أحد الأمرين. يعني الاستخارة في يعني في أن تتزوج امرأة وتتركها، هذان أمران، ما تدري هل تركها يعني خير لك أو الزواج بها خير لك. أي فهنا استخارة ثنتين. لا كل واحدة عن ثنتين كل واحدة. أي نعم تستخير إذا ما تعرف الأفضل، الأفضل لك. أي نعم. أما إذا كانت امرأة مؤمنة ودينة وتبي تفضلها على مشركة فهي أفضل لا شك بدون استخارة. أي نعم. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. نعم. وش أقول؟ اللهم أن يستغفرك وأتوب إليك، كله دعاء، اللهم أن يستغفرك وأتوب إليك، كله وارد، كله وارد، وهذا تعمق لا ينبغي. أي نعم. أستغفر الله وأتوب إليه. نعم. يجوز لبس الرداء والإزار في الفندق والغسل الاغتسال، لكن النية من أبيار علي، النية من الميقات. ها، هو النية من الميقات، الأفضلية بحسب الأيسر لك، الأرفق بك. الآن المواصلات متيسرة والزمن يسير جدا، ما هو مثل الأول، الزمن الأول يعني في مسافة أميال ولابد يعني على الراحلة وكذا، الآن يعني بخمس دقائق وأقل يمكنك أن تصل إلى، واغتسالك في الفندق أيسر لك وأنظف. أي نعم، من أنك تغتسل هناك ربما لا تجد يعني ما يناسب، لا تجد، أي نعم، أو تعوق رفقتك إلى آخره. فعلى كل حال الأيسر لك، الأرفق بك، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما النية، نية الدخول في النسك من هناك. نعم. الروضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. لكن ليس معنى ذلك أنني أؤذي الناس، أدفع هذا وأتخطى رقبة هذا، ويعني ربما تكسب من الآثام أكثر مما تحصل عليه، تكسب آثام هذه الآثام أو هذا الظلم لا يترك الله منه شيئا. أي نعم، بخلاف يعني الفضائل الأعمال. وربما في الفريضة الصف الأول أفضل من الروضة، وميامن الصف في الروضة أفضل منها. أي نعم، في الفريضة. نعم. أنا أقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة معه، فقط عائشة لأنها رفضت عمرتها الأولى بسبب الحيض. أي نعم، لما يعني أتت بعمرة بديلا منها بعد الحج، وأخوها عبد الرحمن بن أبي بكر ما ذكروا لنا أنه أحرم بعمرة أخرى. ما الذي هو ما خرج يعني خلاص خارج تعبان، لما لا يغتنم الفرصة ويلبي بعمرة؟